على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الثامن من دورة ضوابط الجرح والتعديل، نشرح فيه كتاب ضوابط الجرح والتعديل للدكتور عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم العبد اللطيف رحمة الله عليه. وصلنا إلى الوجه الثاني من الفصل الثالث من الباب الثاني فيما يختص بالضبط في الصفحة 99. والوجه الثاني هو كثرة المخالفة، وانتهينا في الدرس الماضي عن سوء الحفظ، نسأل الله العافية والسلامة وأن يعافي الجميع من سوء الحفظ. المخالفة سبب يظهر من خلالها مجموعة أنواع في الحديث: الاضطراب، التصحيف، الاضطراب والتصحيف، الإدراج، التحريف، الشذوذ، النكارة، هذه كلها تظهر من خلال المخالفة. ولذلك باب المخالفة باب واسع. تذكرون سألنا سؤالا من قبل: كيف استطعنا أن نعرف أن فلانا انضبط؟ تذكرون كيف عرفنا أن فلانا انضبط؟ من خلال أمرين. الأمر الأول، لا يا شيخ، من خلال أنه لم يخالف زملائه في الرواية، وافقهم، لأن مخالفتهم تدل أن ضبطه فيه إشكال، مخالفة الراوي، واضح؟ الأمر الثاني الاختبار والامتحان، وذكرنا مثالا على ذلك بأمرين. كيف الذاكرة عندكم؟ في سوء حفظ ولا؟ الكتاب يحيى بن معين وأحمد بن حنبل لمن؟ لأبي نعيم الفضل ابن دكين، تذكرون؟ وما ورد لما رفسه، تذكرون؟ هذا اختبار. والأمر الثاني، مثال الثاني، ما ورد عن اختبار الإمام أحمد من أهل بغداد، وذكرنا أن القصة لا يعني فيها إشكال، هناك من ضعفها، لكن لا نستبعد هذا عن مثل الإمام البخاري رحمه الله. كثرة المخالفة، المراد بالمخالفة أن يخالف الراوي من هو أوثق منه أو جمعا من الثقات. المخالفة القليلة لا تضر، المخالفة اليسيرة لا تضر، هذا شيء طبيعي في الإنسان. متى تصبح مضرة؟ إن زادت عن حدها. قال: ويحكم على الرواية التي وقعت فيها المخالفة بحسب ما تقتضيه قواعد مصطلح الحديث بما يلي: إن كانت المخالفة بالمغايرة التامة بمعنى التضاد فذلك الشاذ، إن كان الراوي ثقة أو صدوقا، وهو المنكر إن كان الراوي ضعيفا. جيد. الأمر الثاني، إن كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد فذاك مدرج الإسناد، وإن كانت بدمج موقوف ونحوه في مرفوع فذاك مدرج المتن. طبعا كل هذا الكلام من أين؟ من النزهة، نزهة النظر. وإن كانت بتقديم أو تأخير فالمقلوب، هذه الأسماء التي ذكرتها قبل قليل. قال: وإن كانت بزيادة راو في الإسناد مع وقوع التصريح بالسماع في الطريق الناقصة فذلك المزيد في متصل الأسانيد. وإن كانت بإبدال راو ولا مرجح فهذا المضطرب وقد يقع في المتن. وإن كانت بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فله صورتان. إن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فهو المصحف مثل يسير وبشير، واضح؟ نقط. وإن كان ذلك بالنسبة إلى الشكل فهو المحرف مثل عقيل وعقيل، وهذا مذهب الحافظ ابن حجر أنه كان يفرق بين المحرف وبين المصحف، وجمهور المحدثين لا يفرقون ويجعلونه جميعا تصحيفا. الوجه الثالث كثرة الوهم، كثرة الوهم، والمراد بالوهم أن يروي الراوي على سبيل الخطأ والتوهم فيصل الإسناد المرسل ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك. كيف نعرف الوهم؟ كيف نعرف أن فلانا وهم؟ نجمع الطرق ونقارن بينها. مثلا مالك، معمر، يونس رووا عن الزهري عن سالم عن أبيه موقوفا. من يعيد؟ مالك، معمر، يونس رووا عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر موقوفا، أي من كلامه. خالفهم الأوزاعي، والأوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عمرو، فروى عن ابن شهاب الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر مرفوعا. أين المخالفة؟ أين الوهم؟ هنا مخالفة وهم. أين المخالفة؟ الأوزاعي خالف مالكا وخالف معمرا وخالف يونس. الأوزاعي ثقة بل إمام، لكنه لا يقدم على مالك في لا يقدم على مالك في الزهري. لما؟ مالك طا واحد، يونس طا واحد، معمر طا واحد، بينما الأوزاعي طا اثنين. ما معنى طا؟ أي الطبقة الأولى. من الطبقة الأولى؟ من جمع بين الثقة والملازمة. فمالك ثقة وملازم، وكذا معمر، وكذا يونس، فكلهم من الطبقة الأولى في تلاميذ الزهري، بينما الأوزاعي من الطبقة الثانية وهم الثقات الذين لم يلازموا، ومن لازم يقدم على من لم يلازم. فكانت قرينة الأحفظية مالك أحفظ، وقرينة الأكثرية ثلاثة مقابل واحد، وقرينة الملازمة كم قرينة؟ وعندي قرينة رابعة، من يعرفها؟ قرينة البلدية. بلدي الشيخ أدرى بحديثه، بحديث شيخه ممن يطرأ عليه. الأوزاع شامي ومالك مديني والزهري مديني، ولذلك لأربع قرائن قلنا شذ الأوزاعي فرفع الحديث وهما. والوهم يكون عند الثقات، الضعفاء لا يهمون. الوهم عند من؟ عند الثقات. الضعيف كله وهم أصلا، هو كله كتلة وهم، وإذا لا نقول وهم نقول أخطأ. فنطلق كلمة وهم عند من؟ عند الثقة. الثقة هو الذي نقول إنه وهم. فوهم الأوزاعي فخالف هؤلاء الثلاثة في الرواية عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر. هذا مثال على الوهم وكيف يحكمون على القرائن، مثال تطبيقي. فهمتموه ولا؟ طيب ماشي. الوجه الرابع شدة الغفلة. والغفلة عدم الفطنة، نقول فلان مغفل غير فطين، ليس يقظا، عنده شيء من الغباء، بحيث هذه الغفلة لا يميز بها بين الصواب والخطأ في مروياته. وقد تصل الغفلة في الراوي شدتها، لا سيما في وقت الاختلاط، فيحدث حينما يلقن، يقولون لقن فتلقن، ويدخل في حديثه ما ليس منه، ويصبح يروي كأنه سمعه من حديثه، كما حدث لعبد الرزاق ابن همام الصنعاني حينما أضر فاختلط وغفل غفلة شديدة ولقن فتلقن، فلم يقبل حديثه بعدما عمي رحمه الله. والفرق بين الوهم والغفلة، الوهم نوع من الخطأ قل أن يسلم منه أحد من الحفاظ المتقنين، فضلا عن من هو دونهم، لذلك وهم حتى البخاري، ووهم الزهري، ووهم شعبة. من هذا الذي سلم من الوهم؟ لكنه وهم يسير، ليس بوهم شديد حتى نقول يرد حديثه من أجله، وإنما يؤثر في ضبط الراوي إذا كثر منه ذلك، حيث لا تقبل روايته عندئذ إذا لم يحدث من أصل صحيح، بخلاف الوهم اليسير فإن أثره يقتصر على ذلك الحديث الذي حصل فيه. هذا كله يتعلق بالوهم. وأما الغفلة فهي صفة ملازمة لصاحبها، نقول فلان مغفل، بين قوسين بنضحك عليه، يضحك عليه، ولذلك من كان بهذه الصفة يقول لا خلابة عند البيوع، يعني لي حق أن أرد إذا خدعت في البيوع. فمن اشتدت غفلته سمي حديثه منكرا. إيش يطلق عليه؟ يطلق عليه النكارة. وأما فحش الغلط وهو أسوأها وأشرها، فهو أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة يخرج بها عن الاعتبار في المتابعة. يقولون هذه صلاحية غير معتبرة، فهو غير صالح للاحتجاج ولا للاختبار ولا للاعتبار، فهو في درجة عدم الصلاحية. لذلك فاحش الغلط لا يقبل حديثه ولا يتقوى، ولذلك ماذا يقول؟ فلا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره، ويعد ما تفرد به منكرا، كما هو الحال في رواية ظاهر الفسق وشديد الغفلة. تفضل. لا يا شيخ، الآن عبد الرزاق ألف المصنف وأخذه عنه العلماء وانتشر في البلدان وعلمه ما شاء الله انتشر، فكل هذا الحديث أخذ عنه، لكنه في آخر حياته أضر وأصابته غفلة فضر حديثه، فما حدث به بعد الاختلاط لم يقبل، وأما من حدث عنه قبل الاختلاط كابن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم يقبل حديثه وكرامة، وحال المختلطين. قال: وأما ما يختص بضبط الكتاب فوجه واحد. بعض الناس قد تجد يحتال على سوء حفظه بحسن الكتابة، يكتب كل شيء مع مقابلة الأصل ويتقن هذه الكتابة، ثم يصبح لا يحدث إلا من كتابه ويقبل حديثه. وأكبر مثال على هذا ضربته لكم، يونس بن يزيد الأيلي، الطبقة الأولى في الزهري، وكان لا يحدث إلا من كتاب، وإذا حدث من حفظه زلق. هل قبلنا حديثه؟ نقول نعم، لكن بشرط أن يكون هذا الكتاب. ولذلك قال: وأما ما يختص بضبط الكتاب فوجه واحد، وهو التساهل برواية الحديث من فرع لم يقابل بالأصل. إيش يعني فرع لم يقابل بالأصل؟ أنا الآن أعتبر نفسي أملي على الطلبة، شيخ أملي على الطلبة، تفضلوا اكتبوا وأنتم تكتبون، أتكلم والطلبة يكتبون، ما كتبه الطلبة لا قيمة له. على الراجح، وسيأتي الخلاف بعد هذا، بعد إلا إذا قوبل على مرة أخرى على الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل هو الكتاب الذي عند الشيخ، الكتاب الذي عند الشيخ، فهذا اسمه أصل. واضح يا إخواني؟ لم يقابل. حتى نضرب على ذلك، يقول: يقول فإن الرواية من فرع غير مقابل محل خلاف. الآن سؤال: كيف يقابل؟ هناك طرق في المقابلة. يأتي تلميذ من تلاميذ الشيخ ويمسك كتاب الشيخ ويبدأ يقرأ من جديد، والطلبة يصلحون، فإذا ختم يكتب الطالب على النسخة الذي كتب إليه نسخة مقابلة على أصل الشيخ ويوقع عليه، أو يوقع عليه الشيخ أو يوقع عليها التلميذ الكبير، حتى تثبت أنها نسخة مقابلة في الأصل. قال: فإن الرواية من فرع، من فرع اللي هو كتاب التلميذ، غير مقابل بالأصل اللي هو كتاب الشيخ، محل خلاف على ثلاثة أقوال، هي: جزم القاضي عياض بمنع الرواية عند عدم المقابلة مطلقا. إذن القاضي عياض منع الرواية من كتاب أو من فرع لم يقابل بكتاب شيخ. لما؟ ربما يكون فيه زيادة، ربما يكون فيه تحريفا وتصحيفا، لابد أن يقابل مرة أخرى لاستدراك كل ما أخطأ فيه التلميذ في الكتابة. سئل أبو إسحاق الإسفرايني عن جواز روايته منه فأجاز ذلك، وذهب بعض الأئمة إلى جوازها بشروط. الإسماعيلي والبرقاني اشترطا أن يبين الراوي عند الأداء أنه لم يعارض بالأصل، فيقول كما قال البرقاني أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل. يعني أنا لا أدري، طب أخبرني ولا ما أخبرني، ما علاقة هذا بضبط الكتاب؟ شرط عجيب. وزاد أبو بكر الخطيب شرطا آخر، هو أن يكون الراوي قد نقل من الأصل المعتبر. هذه مقابلة، هذه هي مقابلة. وزاد ابن الصلاح شرطا ثالثا أن يكون الناقل للنسخة الفرع من الأصل صحيح النقل قليل السقط. إن ضمننا هذا ممكن، كأن يكون هذا الطالب محترفا ذكيا حسن السمع وسريع الكتابة. فإن ضمننا من خلال اختباره مرات حينما يكتب أنه ما شاء الله كأنما ينقل من أصل، يمشي الأمر إن ضمننا هذا وبدون مقابلة، لأنه هو من قوته في النقل وسرعته وذكائه وفطنته لا يسقط منه كلمة أو لا يحرف فيه كلمة. وإن كان الأحوط هو كلام ابن دقيق العيد، وهو أن لا يروي من فرع لم يقابل في الأصل. القاضي عياض عفوا. قلت الأحوط لأن بعض الشروط معتبرة، تلاحظ؟ يعني بعض الشروط إن مشيت شرط ابن الصلاح ممكن، شرط الخطيب البغدادي ممكن، لأجل هذا قلت الأحوط. أما شرط البرقاني والإسماعيلي لا لا لا يعتبر، ليس بمقنع في هذا. تفضل. عد. لا يأتي بكتاب. ماذا يفعل؟ يصنع أحد التلاميذ المتفوقين الذي كتب خلف الشيخ يعيد ما كتب على الشيخ، والشيخ يصلح أو يوافق والطلبة يصلحون. إذا كان الشيخ لا يحدث إلا من كتاب، من حفظ، من ذاكرة، الآن الطلبة يكتبون ويملون، أليس كذلك؟ أحد الطلبة المبرزين يعيد القراءة مرة أخرى على من؟ على الشيخ، والطلبة يصلحون. وضحت الصورة؟ هذه صورة من صور المقابلة. نعم. بعد المقابلة هل يبقى احتمال ممكن، لكن هذا احتمال كأن يهم الثقة. والأصل يعني الأصل أنا أقبل حديث الثقة ولو أمكن أنه يهم، حتى يثبت أنه أهم. ولو أدخلنا أنه ممكن لأسقطنا الحديث الصحيح وما قبلنا حديثا. إذا أدخلنا حجة ممكن أن يهم الثقة ما أخذنا حديثا صحيحا. لكن الأصل مدام أنه ثقة أن نقبل حديثه. إذا ثبت عندنا أنه وهم، حين ذاك نتعامل معه بالمعاملة التي تقتضي هذا الحديث. أظن الأمر واضح في مثل هذه المسألة. الفصل الرابع، ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا. هذا القسم الرابع يذكر ثلاثة أوجه لا علاقة لها لا بضبط ولا بعدالة، ويذكر ثلاثة أوجه: تدليس، كثرة إرسال، وكثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين. في هذا المجلس سنتكلم عن التدليس فقط إن شاء الله، لأن الحديث عنه طويل، ربما عسى الله أن يسر تكملة ذلك في درس لاحق إن شاء الله. التدليس يقول هو ثلاثة أقسام. حقيقة التدليس يزيد عن هذا بكثير، وقد أوصلها بعضهم إلى 11 نوعا. أوصل التدليس إلى 11 نوعا. إن أقصى رقم رأيته أكثر رقم رأيته في أنواع التدليس 11 نوعا، أشهرها 3: تدليس الإسناد، تدليس التسوية، تدليس الشيوخ. هنا سنختصر، لأن مكان التوسع هو في علوم الحديث. من أحب أن يتوسع يرجع إلى علوم الحديث، إلى المصطلح. فهناك التوسع في أنواع التدليس وصوره. تدليس الإسناد ابتداء يا إخواني، قبل أن أدخل في مسألة التدليس، التدليس له علاقة بالشرط الأول من شروط الحديث الصحيح، وهو اتصال السند. إذن روى زيد، اكتبوا هذا، روى زيد عن عمرو، ما هي إمكانيات روى زيد عن عمرو؟ ما هي الإمكانيات في رواية زيد عن عمرو؟ أول واحد، أن يكون سمعه وحدث بما سمع، بين قوسين هذا متصل، جيد، سمعه وحدث بما سمع، هذا يسمى متصل. الحالة الثانية، لقيه ولم يسمع منه. الحالة الثالثة، عاصره ولم يلقه. الحالة الثانية والثالثة هذه بين قوسين المرسل الخفي، يسمى مرسل خفي. الحالة الرابعة، لم يعاصره وهذا يسمى الإرسال الظاهر أو الانقطاع. الحالة الخامسة، سمع منه وحدث بما لم يسمع، وهذا التدليس. كم حالة؟ 5. من يعيدها؟ أيوه، سمعه وحدث بما سمع، هذا يسمى اتصال. الحالة الثانية، لقيه ولم يسمع منه، أو عاصره ولم يلقه، هذا يسمى إرسال خفي. الحالة الرابعة، حدث عمن لم يعاصره، هذا يسمى إرسال ظاهر أو منقطع. الحالة الخامسة، سمع منه لكنه روى ما لم يسمع، وهذا هو التدليس. لاحظتم؟ هذا تخيل لمسألة الاتصال بين التلميذ وشيخه. ومن لم يتخيل هذه الصور ما فهم علوم الحديث. إذن الحالة الخامسة هي التي تتعلق بالتدليس. وأصل التدليس أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، موهما أنه قد سمع منه. يسمع بالواسطة عن شيخه، يسمع بالواسطة عن شيخه، فيسقط الواسطة ثم يقول قال شيخي، أن شيخي، روى شيخي، حدث شيخي عن شيخي. ما قال سمعت شيخي، ما قال حدثني شيخي، بعبارة تفيد وتحتمل السمع. وهذا يسمى تدليس الإسناد، يسمى تدليس الإسناد، أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، موهما أنه قد سمع منه بأداة تحتمل. إخواني، أدوات التحمل 3، أدوات التحمل 3، أدوات تدل على السماع المباشر، حدثنا أخبرنا سمعت سمعنا، هذا يسمى السماع المباشر. الثاني ما كان فيه اتصال دون سماع وهي ستة: المناولة والمكاتبة والإجازة والوجادة والإعلام والوصية. كم نوع؟ ستة. هذه الصور الستة اتصال دون سماع، هذه تأخذونها في علوم الحديث. الآن الشيخ يمسك كتابه فيقول لتلميذه: خذ هذا الكتاب، يناوله الكتاب، أجيدك بما فيه. التلميذ سمع من شيخه ما في الكتاب؟ ما سمع. هل هو متصل؟ نعم متصل. إذن اتصال دون سماع. وإن كان طبعا في بعض الصور التي ذكرتها فيها خلاف بين العلماء، هل الإعلام يكون متصلا؟ هل المناولة إذا لم تكن بإجازة تكون متصلة؟ وهلما الوجادة فيها خلاف، لكن أنا قلت هذا بالجملة حتى لا يستدرك علي يعني. طيب فاهم هذه المسألة. وأنا درست في أحد مساقات الدراسات العليا، درست 900 بيت من ألفية العراقي، كان حوالي 400 بيت متعلقة بالأنواع الستة هذه. 400 بيت من ألفية العراقي بالأنواع الستة هذه. أنا الحقيقة خاصة الإجازة بالذات أطال فيها النفس كثيرا. النوع الثالث ما يحتمل السماع، ما يحتمل السماع، وهذا الذي يعنينا هنا. عندما أقول قال، روى، عن، أن، حدث، هذه كلها صيغ تحتمل أنه سمع وتحتمل أنه لم يسمع. ما حكم مدلس التسوية أو مدلس الإسناد أو الشيوخ؟ سيأتي حديث عنها في الضوابط إن شاء الله. تدليس التسوية، ملخص تدليس التسوية هو أن يصرح بالسماع عن شيخه ثم يسقط ضعيفا بين ثقتين لقي أحدهما الآخر فيسوي الإسناد. أن يصرح بالسماع عن شيخه ثم يسقط ضعيفا بين ثقتين لقي أحدهما الآخر فيسوي الإسناد. وقد كان رديئا بوجود ضعيف أو متروك فيه أو متهم. تدليس الشيوخ هو أن يصي أن يسمي شيخه أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. من ضوابط التدليس الضابط الأول، قسم الحافظ العلائي صلاح الدين العلائي المدلسين إلى 5 مراتب، وتابعه عليها الإمام ابن حجر في طبقات المدلسين. يقول: المرتبة الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا، بحيث ينبغي أن لا يعد فيهم كيحيى ابن سعيد الأنصاري وهشام ابن عروة وموسى ابن عقبة. لا، سفيان في الثانية. المرتبة الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسمع، وذلك لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى مثل سفيان الثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة مثل سفيان ابن عيينة. إذن هل السفيانين يؤثر فيهما التدليس؟ نقول له الآن المرتبة الأولى والثانية أكتب عنها لا يضر تدليسهم، لا يضر تدليسهم، والتعليل واضح. المرتبة الثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة بشيء من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثه مطلقا ومنهم من قبله مطلقا، كأبي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي. واضح؟ فهذا لا يقبل. وكمحمد ابن إسحاق من هذا الصنف أيضا. الحكم في المرتبة الثالثة لابد أن يصرح بالسماع، لابد أن يصرح بالسماع، وإلا لا نقبل حديثه. المرتبة الرابعة من اتفق الأئمة على أنه لا يحتج بشيء من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجهولين كبقية ابن الوليد. قال علي بن مسهر أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. والمقصود بالمرتبة الرابعة ما يسمى بمدلسي التسوية، مدلسي التسوية ومن يدلسون عن الضعفاء والمتروكين، فهؤلاء لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع عن شيوخهم وشيوخ شيوخهم. إذن ما الفرق بين المرتبة الرابعة والثالثة؟ الثالثة يكفي أن يصرح عن شيخه، بينما في الرابعة لا بد أن يصرح عن شيخه وشيخ شيخه. المرتبة الخامسة ضعفاء المدلسين الذين ضعفوا في ضبطهم أو عدالتهم، يعني كان عندهم إشكال في الضبط أو في العدالة ضعفوا بسببه، فهؤلاء لا يصرح بحديثهم، صرحوا أم لم يصرحوا. يعني لو قال أحدهم حدثنا نقول له وقف، عندك مشكلة أخرى، عندك مشكلة. ولذلك يقولون صدوق سيء الحفظ يدلس. الآن قبل التدليس بدنا ننظر إلى سوء الحفظ، هذا هل يتابع ولا ما يتابع. الضابط الثاني يحكم لرواية المدلس بالاتصال وإن وردت معنعنة في حالين هما. الحالة الأولى إذا وردت من طريق النقاد المحققين لسماع ذلك المدلس لما عنعنه، من ذلك مثلا قول شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش سليمان ابن مهران وأبي إسحاق السبيعي، ما اسمه؟ عبد الله ابن عمرو، وقتادة ابن دعامة السدوسي. قال الحافظ ابن حجر فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السمع. مثال آخر رواية الليث ابن سعد عن أبي الزبير عن جابر، أبو الزبير مر معنا اسمه قبل قليل، فأي طبقة؟ الطبقة الثالثة، محمد ابن مسلم ابن تدرس، أخرج له البخاري مسلم. يقول فإن الليث لم يسمع من أبي الزبير إلا مسموعه من جابر. شو يعني مسموعه؟ أي ما ثبت سماعه من جابر. فقد قال سعيد بن أبي مريم حدثنا الليث قال جئت أبا الزبير فدفع لي كتابين فسألته أسمعت هذا كله من جابر؟ قال لا، فيهما سمعت وفيهما لم أسمع. قال فأعلم لي، يعني أشر لي على ما سمعت منه، فأعلم لي على هذا الذي عندي. فاقتصر على الأحاديث التي علم عليها وأشار إليها، فأصبح حتى إذا عنعن أبو الزبير عن جابر يقبل حديثه إذا كانت من رواية الليث. وذاك يأتي أحمق، عفوا يعني، ويقول ها البخاري يعنعن عن مدلس، وها هو أبو الزبير، أو مسلم يعنعن عن مدلس، ها هو أبو الزبير يعنعن عن جابر ويخرج روايته مسلم، ولا يلتفت أن الذي أخرجها الليث، ولا ينتبه أن الذي أخرجها الليث ابن سعد. الضابط أو الثالث، المثال الثالث، أن يحيى القطان لا يروي عن زهير ابن معاوية أبو خيثمة عن أبي إسحاق السبيعي إلا ما كان عن سماع أبي إسحاق من شيوخه. قال الإسماعيلي القطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاق. قال الحافظ ابن حجر وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله. وكذلك رواية يحيى القطان عن سفيان الثوري، وهذا ليس مثال صحيح، لأنه أصلا يعني سفيان الثوري لا يضر تدليسه. قلنا في الضابط الثاني يحكم لرواية المدلس بالاتصال وإن وردت معنعنة في حالين. ذكرنا الحالة الأولى، إلى أن ننتقل إلى الحالة الثانية، وهي إذا كانت تلك الرواية عمن أكثر المدلس من الرواية عنه. ومن ذلك ما ذكره الحافظ الذهبي في ترجمة الأعمش، وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس. إلا حطوا خط تحت إلا، هذا استثناء. قال إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم النخعي وأبي وائل شقيق ابن سلمة وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. جيد. الضابط الأخير والمهم جدا، يراعى فيما ورد من أحاديث المدلسين في الصحيحين بصيغة العنعنة الاحتمالات التالية. طبعا خذوا قاعدة ذكرها الحافظ ابن حجر من خبرته الواسعة، والعلماء لا يحابون لا البخاري ولا مسلم، لكن هذا واقع الحال. قال كل عنعنة لمدلس يضر تدليسه، انتبهوا الكلام دقيق، كل عنعنة لمدلس يضر تدليسه في داخل الصحيحين فهو محمول على السمع على الاتصال. أعيد ولا واضح؟ واضح. طب لماذا؟ أعيد، كل عنعنة، شو قلت هذا؟ لمدلس يضر تدليسه في داخل الصحيحين محمولة على السماع على الاتصال. لما؟ عدوا معي. الأمر الأول، لأنها وردت صريحة بالسماع في موضع آخر في داخل الصحيح نفسه أو في الصحيح الآخر، يعني إن كان في البخاري يكون في مسلم أو العكس، أو في أحد دواوين السنة الأخرى من السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها. الأمر الثاني، أن الراوي ربما يكون من أهل المرتبتين الأولى والثانية. الأولى والثانية يضر تدليسهم مثل السفياني. ثالثا في كون الرواية من طريق بعض النقاد المحققين سماع المعنعن مثل الليث عن أبي الزبير عن جابر، مثل شعبة عن قتادة أو الأعمش والسبيعي. دال طب هذه كلها علم علل، هذا الذي تدرسونه الآن هذا علم علل، هذا صلب العلل. قال أو رابعا كون رواية المدلس عن أحد شيوخه الذين أكثر من الأخذ عنهم، مثل مين؟ ذكرنا مثال، أيوة، كإبراهيم النخعي وأبي وائل شقيق ابن سلمة وأبي صالح السمان الذين أكثر عنهم الأعمش. فرواية الأعمش عن هؤلاء محمولة على الاتصال. ها أو خامسا ورود رواية المدلس مقرونة برواية غيره أو أن تكون في المتابعات والشواهد. آخر احتمال احتمال اطلاع الشيخين على طريق صريح بالسماع لكنهما قد عدلا أو عدلا عنها اختصارا أو لكونها ليست على شرطهما، ولذا فهما قد انتقيا هذه الروايات من مئات الألوف. ومعلوم أن الإمام البخاري قد انتقى صحيحه من كذا ألف، من 300,000 حديث مسموعة، وفي رواية من 600,000 حديث، فتخيل، وفي رواية من 100,000 حديث، شيء رقم هائل. ولا يقصد بذلك الحديث المتن وإنما طريق، 100,000 طريق وليس 100,000 متن. حتى ننتبه إلى هذا نختم ونقول ما هي أهم الكتب في معرفة المدلسين؟ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر. الكتاب الثاني إتحاف ذو الرسوخ بمن روي بالتدليس من الشيوخ لشيخنا حماد الأنصاري رحمة الله عليه رحمة واسعة. نقف عند الوجه الثاني من الوجوه التي لا تتعلق بالضبط أو العدالة، وهو كثرة الإرسال، ونكمل حديثنا إن شاء الله في درس لاحق بإذنه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفق وأن ييسر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. تفضل.